عليه まあ、いったり、あれが来る。 What? أعمال النبي. الله أكبر. تعريف النبي. الله أكبر. وَاللَّهُمَّ والله المحاضرة من عالي والله خضر كبير والله وتوكل على Oh. Thank you. الله الله اهلا من الناس الاخبوه بك ما اعلمه فيه بجميل ستر الله عليك سبحان الله حتى الحب على مطلوب الناس لجميل والله يا نصر واحد لا يا سيدي نفسه الله يكبر. Oh. لله. جميل الملك دكتور كمال. جميل يا الله اكبر. Thank you. Oh, عليه حب ربنا يا مولانا. القارئ كالحالف والسمع كالشاري. نعم نتيجي نعم ما يبدع لي تقول عليك ربنا تدام ربنا نعم والذين إذا عليه هذا حاجة الله عليه الله عليه والذين يقولون عليك ربنا قول